الراديو 90-90 هواها مصر. اتكلمنا عن التعليم المجتمعي المرة اللي فاتت، النهاردة جايبالكم حبة قصص كده تفرح من سجلات مصر الخير. القصص على بساطتها بس وراها معاني كبيرة جدا، معاني تخلي اللي فينا بيبص للحاجات على إنها أمر واقع بيتعامل معاه بشكل يومي بدون معاناة، ويلاقي إنها حاجات أبعد بكتير عن طموح ناس تانية، يحس بقد إيه النعمة غالية ويحمد ربنا ويساعد غيره لو يقدر يساعده. نبتدي بمين؟ أحكي لكم عن أسماء. أسماء بنت 16 سنة، أكبر إخواتها من فرشوت. أسماء ورغم أنها كبيرة مطلوب منها تعمل كل حاجة في البيت تقريبا، إلا أنها مصرة بشكل كبير جدا أنها تتعلم. دخلت المدرسة المجتمعية في فرشوت من 3 سنين، وحاليا هي في سنة رابعة وبتطلع من الثلاثة الأوائل سنويا على المدرسة كلها. ورغم ضغوط البيت والمجتمع عليها إنها تسيب المدرسة، إلا إنها مصرة تكمل وتاخد شهادة كمان. شابويا أسماء والله. أرزاق عمرها 15 سنة، بنت صعيدية من حجر الدهسة. أرزاق والدها معاق في رجله ونظره ضعيف جدا، وهي وحيدة أبوها وهي اللي بتشتغل وبتصرف عليه. أرزاق سمعت عن المدارس المجتمعية والتحقت فعلا بيها. النظام المرن في المدارس المجتمعية دي أتح لها وقت بعد المدرسة تروح تشتغل في مصنع الملح في بلدها، وفي نفس الوقت توصل طلبات للبيوت مقابل أجر بسيط، وبكده قدرت تفضل في المدرسة وتصرف على نفسها وعلى والدها المريض. حبيبتي يا أرزاقي، حبيبتي ببعتلك بوسة. أسماء ومريم ونور 3 بنات إخوات أعمارهم 9، 11، و14 سنة. التلاتة ملتحقات بالمدرسة المجتمعية في قريتهم، وفي نفس الوقت بيشتغلوا في مصنع الحلاوة في القرية برضو بعد المدرسة، والتلاتة في سنة تالتة حاليا. عارفين حكاية البنت اللي كانت بتقف تتفرج على العيال في الفصل من الشباك وبتيجي في الإعلانات وحاجة كده تقطيع قلب خالص؟ فاكرينها دي؟ أهي دي حكاية شيرين بنت صملوط. زي ما بقولك كده. مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. شيرين عندها 12 سنة، أخوها الصغير دخل المدرسة المجتمعية في القرية. شيرين كانت بتروح تجيب أخوها من المدرسة وتقف تتفرج من الشباك على اللي بتعمله الميسرة مع الأطفال. شافتها الميسرة وقالت لها تدخل. البنت فرحت قوي وعجبتها الفكرة جدا، وجابت ورقها تاني يوم ودخلت المدرسة. شيرين بتخرج الساعة 6 الصبح يوميا، تروح مزرعة العنب تشتغل عشان اليومية، والساعة 10 الصبح تروح هي وأخوها المدرسة. لا وكمان بقت بتساعد الميسرات في تجميع البنات اللي عاوزين يتعلموا ويدخلوا المدرسة المجتمعية. قصص نجاح التعليم المجتمعي ملهاش آخر الحقيقة، منها حكايات لأطفال شوارع دخلوا المدرسة وتغير سلوكهم وحياتهم تماما، ومنها حكايات لأطفال معاقين وذوي احتياجات خاصة المدارس المجتمعية دمجتهم بشكل كامل في المجتمع وسهلت لهم حياتهم. المدارس المجتمعية مبادرة عظيمة جدا وهدفها فعلا نبيل جدا، ومرونة نظام التعليم المجتمعي بيتيح لأكبر عدد من المتسربين من التعليم إنهم يكملوا، وبيتيح لهم وقت مناسب ما يعطلهمش عن مساعدة نفسهم وأهلهم كمان في المعايش. وعلى الناحية التانية من الحياة، لما نعرف إن مشاكل التعليم أكبر بكتير من محتويات اللانش بوكس وتسليم البروجكت في معاده والفاشل اللي جايب بي ماينس، هنلاقي ان في واجب علينا من باب شكر النعمة على الاقل بدعم المبادرات اللي من النوع ده وتقديم اكبر مساعدة ممكنة للمؤسسات اللي شغالة على كده. بجد هما محتاجين المساعدة واحنا بجد لازم نقدمها، والله زي ما بقول لكم كده.